الشبهة الرابعة في إقرار بيعة الظالم أو الفاسق تعاون على الإثم والعدوان، في إقرار بيعة الظالم أو الفاسق تعاون على الإثم والعدوان. قال الخارجي: نحن لا نقبل إمامة الظالم ولا الفاسق، لأن في ذلك تعاون على الإثم والعدوان، وفي إعانة الخارجين عليهما تعاون على البر والتقوى. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال موسى عليه الصلاة والسلام: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي معينا للمجرمين. قال السني، قال ابن تيمية في منهاج السنة: وأما كون الواحد من هؤلاء معصوما فليس هذا اعتقاد أحد من علماء المسلمين، أي لا يعتقد في الأئمة العصمة. وكذلك كونه عادلا في كل أموره مطيعا لله في جميع أفعاله ليس هذا اعتقاد أحد من أئمة المسلمين. وكذلك وجوب طاعته في كل ما يأمر به وإن كان معصية لله ليس هو اعتقاد أحد من أئمة المسلمين. ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أن هؤلاء يشركون فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله، فتصلى خلفهم الجمعة والعيدان وغيرهما من الصلوات التي يقيمونها هم، لأنها لو لم تصلى خلفهم أفضى إلى تعطيلها. ونجاهد معهم الكفار ونحج معهم البيت العتيق، ويستعان بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. فإن الإنسان لو قدر أنه حج في رفقة لهم ذنوب وقد جاءوا يحجون لم يضره هذا شيئا. وكذلك الغزو وغيره من الأعمال الصالحة إذا فعلها البر وشاركه في ذلك الفاجر لم يضره ذلك شيئا، فكيف إذا لم يمكن فعلها إلا على هذا الوجه؟ فكيف إذا كان الوالي الذي يفعلها فيه معصية ويستعان بهم أيضا في العدل في الحكم والقسم؟ فإنه لا يمكن عاقلا أن ينازع في أنهم كثيرا ما يعدلون في حكمهم وقسمهم ويعاونون على البر والتقوى ولا يعاونون على الإثم والعدوان. ولابن تيمية رحمه الله عليه سلف فيما قاله، فقد روى حنبل بن إسحاق في جزئه بإسناد صحيح عن سليمان بن قيس قال: قال قلت لجابر بن عبد الله: يكون علينا الإمام الجائر الظالم وقاتل معه أهل الضلالة. تأملوا هذه مسألة مهمة تختلف أنظار الشباب فيها، إمام ظالم جائر لكن يقوم في وجهه بعض أهل الضلالة لقتالها، أفنقاتل معه ضدهم؟ قال: نعم، عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. ذكر الآية عليهم، قال عليه ما حمل هذا الوالي هذا الظالم، عليه ما حمل، حمل أن يعدل في الناس فلم يعدل فعليه وزره عند الله بينه وبين الله، وعليكم ما حملتم أنتم حملتم أن تطيعوه بطاعة الله، وقتالكم معه أهل الضلالة طاعة لله عز وجل، وهو دليل على ترك الخروج عليه، لأن قتال أهل الضلالة مع الإمام الجائر يدخل فيه قتال الخارجين عليه، كما ستراه في كلام تيمية رحمه الله عليه الآتي، حيث قال في منهاج السنة في من جوز إعانة السلطان الظالم فيما ليس ظلما، في من جوز إعانة السلطان الظالم فيما ليس ظلما، قال: وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: يغزى مع كل بر، عفوا، مع كل أمير برا كان أو فاجرا، إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقض العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قتل معه، وهذا وضع الشافعي. وقال: وإن قاتل قتال غير جائز لم يقاتل معه، فيعاون على البر والتقوى ولا يعاون على الإثم والعدوان، كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر وإن كانت القافلة منه ظالم، فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال موسى: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وقال تعالى ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكم النار، وقال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفر منها، والشفيع المعين، فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه، أي صار ثانيا معه المقصود في ذلك الأمر. فلا يجوز أن يعان أحد لا ولي أمر ولا غيره ولا على ما حرمه الله ورسوله. وأما إذا كان يرد ذنوب وقد فعل برا فهذا إذا أعين على البر لم يكن هذا محرما، كما لو أراد مذنب أن يؤدي زكاته أو يحج أو يقضي ديونه أو يرد بعض ما عنده من المضارب أو يوصي على بناته، فهذا إذا أعين عليه فهو إعانة على بر وتقوى، ليس إعانة على إثم وعدوان، فكيف الأمور العامة؟ انتهى كلام رحمه الله عليه ثم استدل لذلك.